صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على هذا النبي الكريم صاحب الفرقان. القرابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إنه ما كان أو ما جرى قد تقوى قلب المؤمن إلا وصل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون، في حقيقة الأمر وقفت بين أمرين، وحرت واحترت في اختيار خطبة لهذه الجمعة. فكما تعلمنا ودرسنا أنه لما نقف بين شرين وضرين وضررين نختار أدناهما، فنقبل غدا على أمر منكر، أمر عظيم شديد الذي فيه، وهو احتفال عديد المسلمين بل قل جلهم بعيدا ليس من أعيادنا، بعيدا يثير سخط الله عز وجل. فهناك من يحتفل بمولد المسيح عليه السلام، وهو قطعا ليس هذا اليوم، وهناك من يحتفل برأس السنة الإدارية، ويعلم كثير ما يقع فيه من منكر ومحظور. حتى أنها أبلغ الفقهاء على الموافقة أو موافقة أعياد غير المسلمين، وذهب شك منهم إلى القول بالكراهة، بكراهة الاحتفال في هذا اليوم مع عدم موافقة النية، أي نحن نحتفل برأس سنة إدارية، وهم يحتفلون برأس سنة بلادية، وهي يحتفلون بابن الله. يقرؤون كل يوم قوله تعالى: قل هو الله أحد، وفي هذا اليوم بالتحديد ينقضون قولهم وعهدهم الذي أعطوه لله. هذا أمر أول. أما الأمر الثاني أردت أن أقف عليه، لأن دور الخطيب على هذا المنبر يكمن في نقل الأحداث التي تقود مضجع المؤمنين والمسلمين في هذا البلاد وغيره من البلدان. أردت أن أبين مسألة نقف عليها بإذن الله، وهي حرمة قتل المؤمن. قال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآيات القرآنية المحكمة التي أنزلها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، والتي قام عليها هذا الدين، هذا الدين الذي جاء رحمة للأمة، جاء رحمة للناس جميعا. فأي دين لم يزد بإنسانية ليس دينا، وإنما هو نقمة على هذه الأرض. فالله سبحانه وتعالى حقن دماء البشرية جمعاء إلا بالحق، ورتب عليه آيات محكمة حفظت الدم أو الدماء البشرية، ليس دماء المسلمين فقط. أما ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حول قتل النفس وحفظها، روى الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. وروى ابن ماجه بإسناد حسن عن الوراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أنس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى مسلما بغير حق فكأنما هدم بيت الله. وروي عن غير واحد من الصحابة أنه نظر إلى الكعبة فقال: لقد شرفك الله وكرمك وعظمك، والمؤمن أعظم منك حرمة أو أعظم حرمة منك. وعن عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وعن النسائي: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 عام. وروى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه وإن ظنه إلا خيرا. وعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل عليه السلاح فليس ممن. هذه الأحاديث وهذه الآيات المحكمة حول حرمة النفس وحرمة النفس المؤمنة تحديدا هي قوام هذا الدين، وهي الأسس التي نجحت بها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأت دعوته سلمية تدعو إلى توحيد الله عز وجل. ثم بعد تأسيس الدولة في المدينة لم يكن قتال المشركين والكفار إلا دفاعا عن النفس، حتى نشر الدين بالفتوحات الإسلامية كان رحمة للأمة. كانوا يعسكرون 3-4 أيام ثم ينشرون الدعوة، ثم يخيرونه بين الجزية والقتال. وكان القتال بشروط: قتال من يحمل السلاح، لا يقتل طفلا ولا عجوز ولا شيخ، ولا يكسر منزل ولا صومعة راهب ولا غيره، لأن هذا الدين رحمة للأمة. هذا الدين رحمة، هذا الدين يعني أصبح الإسلام اليوم مختطفا، خطفه بعض الناس، خطفه بعض المشايخ وبعض الدعاة الذين يروجون للقتل وسفك الدماء ويلصقونها بالإسلام. العشية السوداء التي مرت بها الجزائر تسبب فيها الإسلام، دمرت العراق سنة الشيعة بالإسلام، أفغانستان طهنت من شراء الإسلام، سوريا ذهبت ولم تعد من الإسلام، مصر في سيناء تشكو إلى الله حسنها من الإسلام، ليبيا دمرت الإسلام المتسبب فيها. السؤال الذي يطرح: ما هو هذا الإسلام؟ ومن يقف وراءه؟ هل هو هذا الدين الذي قضاه الله لعباده إن الدين عند الله الإسلام؟ أم هذا الإسلام الذي قضاه أعداء الدين حيث تفضلوا أن هلاك هذه الأمة سيكون بعضها ببعض، فأنشأ فيها طائفة تتحدث ذنيقة ألسنتهم القرآن والسنة لكنهم ليسوا فيها من شيء. الدين إخواني في الله اليوم يمر بحالة عصيبة، حيث سمعنا هذه الأيام، وهو الموضوع الذي اخترت أن أتحدث فيه، حول عودة هؤلاء القادمين من بؤر التوتر. هؤلاء القادمين هم منا، هم إخواننا وأبناؤنا، تعلموا هنا في المدارس وفي الجامعات، ثم خرجوا لإعلاء لكلمة الله والجهاد في سبيله، ولكن أي جهاد؟ ولكن أي سبيل سلكوه حتى مزقوا أوصال هذه الأمة؟ حتى أصبح الناس يخرجون أفواجا أفواجا، حيث وجدوا الرحمة والألفة عند غيرنا من أصحاب الديانات كالهندوسية مثلا. هذه الديانة الوضعية القائمة على الحب، حتى بعض الطوائف فيها يلبس كمامة على فمه مخافة أن يقتل بعض الحشرات، يكرسون للإنسانية والرحمة المطلقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم منذ قرون. لكن هؤلاء يطمسون الحق ويروجون إلى الباطل، هم في حقيقة الأمر ضحايا، هم في حقيقة الأمر لعبوا بهم وزجوا بهم في المحارم فاحترقوا وأحرقوا غيرهم، حيث كرس هذا الدين لحفظ النفس وحفظ المؤمنين جميعا وحتى غير المؤمنين الذين لم يلجأوا إلا لدول الإسلام حتى حفظتهم، فأصبحنا اليوم نروج لمنطق الأقصاء والتصفية والمنفى. هؤلاء طائفة ظهروا زمن النبي صلى الله عليه وسلم سموا بالخوارج، جاءت فيهم أحاديث صحيحة عن جابر بن عبد الله قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجعرانة وهو موضع بين مكة والمدينة، منصرفه من حنين أي كانوا عهدين من حنين، وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس. جاء الرجل فقال: يا محمد اعدل. قال: ويلك، ومن يعدل اذا لم تكن اعدل؟ لقد خبت وخسرت ان لم تكن اعدل. خبت وخسرت اي انت الذي امرت باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه صلى الله عليه وسلم ان يخيب ويخسر، فلو خاب وخسر لخاب هذا المتكلم من باب اولى. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فاقتل هذا المنافق. فقال: معاذ الله، معاذ الله ان يتحدث الناس اني اقتل اصحابي، ان هذا واصحابه يقرؤون القران لا يجوز حناجرهم، يمرقون منه من الدين، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرميه، اي انهم يخرجون منه لم يحصلوا شيء، لم ياخذوا من بركات هذا الدين ومن هدي وارشاد النبي صلى الله عليه وسلم شيء، حتى استفز سيدنا عمر واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله. فإخلاله وسوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاته كفر في هذا الموضع، لأنه قال له اعدل، فنسب الانحياز للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث متفق عليه، وروى أحمد وأبو داود والحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي اختلاف الفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تركيهم، يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يرتد السهم على فمه، أي لا يعودون في هذا الدين إلا إذا عاد السهم الذي خرج يعود فيه من جديد. قال: يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يرتد السهم على فمه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منا في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا: يا رسول الله ما سماهم؟ قال: التحليق. كلمة التحليق على معنيان: تحليق وهو شدة استئصال الشعر من منابته أو جلوسه وانعزاله عن الناس حلقا حلقا. هذه الطائفة ظهرت على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحذر الناس من ظهورها، وقد اشتدت شوكتهم عند مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه، وقاتلهم سيدنا علي رضي الله عنه في النهروان، قتلهم واستأصلهم على الأرض. هؤلاء الذين خرجوا على الحاكم وكفروا الأمة، حتى يروى من الطرف أن رجلين من الخوارج كانا يطوفان في الحرم عبارة على شيخ والمربي، فنظر هذا الشيخ إلى تابعه وقال: أترى هؤلاء كلهم كفار إلا أنا وأنت؟ فقال: جنة عرضها السماوات والأرض فيها كان نويك. قال: كفرت بجنتك، عارف عندها ضعف حجة هؤلاء وضعف دينهم وعشقهم في سفك الدماء وعشقهم ومحبتهم في الظهور، حتى حلل بعض العلماء اليوم قال مشكلة هؤلاء الشباب المتنطع ليس مشكلة معرفية تعالج ويمكن تدارقها بالعلم، هؤلاء مشكلتهم نفسية، هؤلاء الشباب يعيشون أو عاشوا عقدا نفسيا عادت بالوباء عليهم فأصبحوا متعطشين إلى الدماء وإلى سفك وإزهاق الأرواح. هؤلاء حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هم شر الخلق والخليقة، حقا إنهم شر الخلق والخليقة. عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج القوم أحداث أحداء أشداء ذليقة ألسنتهم بالقرآن يقرؤونه لا يجاوز تلاقيهم، فإذا لقيتموهم فأنيموهم ثم إذا لقيتموهم فاقتلوهم فإنه يؤجر قاتلهم. هذا الحديث حديث صحيح رواه أحمد في المسند وأبي عاصم في السنة والحاكم في المصدر. أحبتي في الله، هذه الطائفة أبيدت ثم عادت من جديد، عادت بمسميات العدة وهو اليوم بيننا وعلى أبواب بلداننا يترصدون وينتظرون الإذن بالدخول، ينتظرون مجازا حتى تقع هنا خاصة في تونس، ينتظرون حمامات من الدم وأنهار من الأشلاء حتى ينعموا برغد العيش. هؤلاء الشباب الذين جبلوا على طعم الدماء وإكباد البشر وقلوبهم ينتظرون على مشارفنا ويقفون موقفا شرفا ينتظرون الإذن بالدخول، ولما يحين الموعد فلا يلومن هؤلاء إلا أنفسهم لأنهم يحاربون الله ورسوله، وما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلا كما بين في الآية الكريمة أن تقطع أيديهم وأرجلهم أو يقتلوا ويقتلوا ويصلبوا حتى يكونوا عبرة لمن خلفهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على اليوتيوب والفيسبوك او غيره او حتى هنا في تونس الأبواب تنفخ والقلوب تركب مع التكبير. أي إله يكبرونك؟ إله دعاك إلى قتل أخيك المسلم، أخيك المؤمن. طيب، قتلوا غير المسلمين، لكن ثبت أنهم قتلوا علماء من أهل السنة. قتل شيخ في سيناء، وقتل في سوريا شيخ دعاهم إلى حق الدم، فقالوا هذا مرتد متشابه، فقتل وعلق رأسه على صماعة مسجد، وكتب هذا جزاء المرتد الكافر. وهذه إثباتات واقعية. هنا في تونس تقطع الرقاب وتحس من الوليد إلى الوليد مع التكبير. الله أمرهم بهذا. واليوم نسمع عن قانون التوبة، يا أخي التوبة بينك وبين ربك. لكن أنت قتلت ونكلت بجثث وقطعت الرؤوس وحرقت وسفكت ودمرت وخربت البلدان والأوطان، خرب العراق وخرب سوريا وقسمت السودان وتونس تشكو وليبيا ذهبت. هؤلاء اليوم ينتظرون على مشارف ليبيا حتى يدخلوا تونس ويأتون معززين مكرمين. ما دام في هذه الدولة من يدعو إلى قال الحمد إذا اندر مليك ومليك، هذا ليس أحكم، هذه جيفة يجب أن تحرق. ليس الحرق يعني نشعل فيهم النار، هؤلاء يجب أن يمنعوا من الدخول إلى هذا البلد. هنالك خلايا متأهلة في هذا البلد في تونس، خلايا تنتظر القتل. مع عودة هؤلاء ويحتكوا بالمساجين يزج بهم في السجون، فماذا أو ما هو مصير هذا البلد؟ تصبح حمامات من الدم، تكفير ليل نهار على المنابر. أصل هنالك مساجد اليوم في تونس خرجت على سيطرة الدولة وعلى وزارة الشؤون الدينية. ليس هنالك رجل رشيد يقول كلمة حق يبني بها وجه الله ورسوله نصرة لهذا الدين. نتحدث القانون، القضاء يحاسبه. أخي القضاء إن ثبت استقلاليته هذه الاستقلالية المزعومة لا حول لها ولا قوة أمام المد العام والسير الجرار لهؤلاء. هؤلاء الفتنة، هؤلاء الشباب المغرق بهم الذي زج به في محارم الحروب يتأهب يوما للرجوع بعد أن خرب ودمر وسط الدم. وأنباء كثيرة على إيقاف بعض الرؤوس المدبرة لهؤلاء. أخيرها النيزو، رحل شخص يدعى والناس تبكي، والناس تبكي. هذا لي معه قصة. يوم كنا ندرس في ولاية المهدية عند شيخ أزهري ندرس رسالة من أبي زيد القيرواني، وصادف الدرس الليلي مقتل شكري بن عيد، فدخل هؤلاء وعلى رأسهم والناس هذا ودعوا شيخنا الذي كان يدرسنا إلى الخروج بدعوى أنه يفسد عقائد الشباب وينشر بالضلالات والشرك والكفر، بل دعاه من كان معه بمغادرة محل سكنه في ظرف أسبوع وإلا فالقتل. ولما بلغ الأمر إلى السلطات المعنية اعتذر واتسم على نفسه. عندها قال هذا الشيخ كلمة، قال حسبي الله ونعم الوكيل لما أهانوني مع طلبتي، لكن سيريد الله عجائب قدرته فيه. والله رأينا منه من يحمل علب الخمر ويذهب نحو الشاطئ كي يحتسيها فتنة. من هذا الشباب الذي يرخي ويزدل في لحيته حتى سرته ويتكلم باسم الدين ويكفر ويرفض الشرك، والله ليس على شيء. ولو درسوا وقرأوا القرآن حقا وتخلقوا بخلق النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لعرفوا سبيل الهدى. ولما دخلوا هذا السبيل وهذا الطريق الوعد، هذا الطريق الذي ليس سبيله او نهايته الا الدمار، هذا قانون يريدون ان يحاكموا هنا في هذا البلاد. لكن لما يحاكموا ويزج بهم السجون مع من سيحتكون؟ سيحتكون مع طائفة من الخارجين عن القانون، ثم مع الدمغجة والاحتكاك اليومي سيصبح هؤلاء المجرمون قتلة شرعيون، قتلة يتحدثون باسم الدين. ثم بعد الخروج ماذا سيحصل؟ أتنفعنا عندها منابر الإعلام التي تنظر حقوق الإنسان وحقهم في عودته إلى بلادهم وأوطانهم حتى يحاكموا؟ هذا الوطن ملك للجميع، كما هؤلاء تونسيون أو ليبيون أو جزائريون، العديد من الناس ترفض عودة أمثال هؤلاء، ترفض عودة هؤلاء القتلة إلى تونس أو ليبيا أو الجزائر. سبحان الله، البلد الذي يتوفر فيه بترول أو غاز أو غيرها إلا ويحل فيه هؤلاء. ثم مثلا العراق من 2004 أو 2005 داعش، هذه الدولة الإسلامية كانت موجودة في العراق لكن لم تشتد شوكتها وتقف إلا بعد الثورات العربية. البترول كان يباع بأثمان جيدة، لكن مع دخول هؤلاء إلى العراق أصبح يصدر إلى الكيان الصهيوني بالمجان، وهنا لا نجد تبريرا إلا كون هؤلاء خدمة لأسيادهم. الجزائر مرت بالعشرية السوداء ونهضة الدولة، يريدون أن يعودوا إلى الجزائر عن طريق تونس. أكبر أعداد مقاتلين اليوم في بؤرقة ودن تونسيون لما يعود هؤلاء بعشرات أو بمئات، قلت مئات فقط. هذه يريدون فتح باب للدخول إلى الجزائر أو دخول المغرب، يؤسسوا للدولة الإسلامية بالمغرب الإسلامي، وكأن الإسلام لا يدخل إلا معهم، وكأن الإسلام لم يدخل قديما إلى هذه البلاد وإلى المغرب وإلى ليبيا. اليوم دمرت هذه البلدان وبقيت تونس، حفظ الله أهلها جميعا، بقيت الوحيدة التي لم يسفك فيها الدماء كثيرا في الثورات العربية. يريدون أن تكون هذه البلاد حماما من الدم، يريدون أن تدخل هذه البلاد بقانون، قانون حقوق الإنسان، أو هذا القانون قانون التوبة بظفرين. هذه التوبة لا تكون إلا بالقصاص منهم لأنهم دمروا وقتلوا وسفكوا. أحبتي في الله، يجب على المسلم اليوم أن يكون واعيا بالخطر المحدق به، وأن يتجاوز أو يترفع عن المسائل التي بشأنها ليس بشأن هذه المسائل تسمى بسكاسة الأمور. ننظر النزاعات بيننا، الخلافات الضيقة، وأن ننظر إلى الأفق. الإمام نعيم محمد وكأنه مستشرق المستقبل بما يوجد في واقعه، فقال هؤلاء: إذا رأيتم الرايات السوء فالزموا الأرض، أي ابتعدوا عن الفتنة بين المسلمين. لما نجد اليوم من المسلمين الطوائف ترفض الحوار مع بعضها بدعوى هؤلاء مخالفون في العقيدة، أو هؤلاء يوالون ولاة الأمور، أو هؤلاء يتعبدون تحت أضرحة الأولياء أو غيرها من الطوائف التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي. تحب ولا تكره، هذا المسيج وهذا الخليل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الحل هو أن نعالج وأن نكرس لخطاب إسلامي كوني عالمي، أن نعاون الإسلام حتى يكون خطابا لجميع البشر. الغرب اليوم يدخل الإسلام أفواج، لكن أبناء هذا الدين يخرجون منه بالأفواج. الخروج هذا إما التنصر أو اعتناق مذاهب وضعية أو ديانات وضعية كعبادة الشياطين أو الهندوس أو البهائية أو القديانية، وهي بالمئات اليوم وبالآلاف في تونس. يجب أن نؤسس لخطاب جامع لكل الناس، لجميع المسلمين، وننبذ الفرقة والتشرذم وهذه الطائفية التي من شأنها أن تودي بحياة الآلاف. أيها أيها الناس إن في يوم الجمعة الساعة المستجاب في الدعاء، فنتوجه إلى الله داعين من الصلاة والسلام على المصطفى. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن السادة الصحابة أولي العزم والقيادة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم نسألك أن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم برحمتك نستغيث، اللهم برحمتك نستغيث، اللهم برحمتك نستغيث. اللهم نسألك بخير الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا ولا تحرمنا، واعطنا ولا تنقصنا، وتجاوز عنا واغفر لنا، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا واجعل الجنة مثواهم ومثوانا. اللهم من كاد الإسلام والمسلمين فاجعل كيده في نحره وتدميره في تدبيره. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، وجنب اللهم الفرقة والاختلاف إلا ما كان رحمة بيننا. نسألك اللهم الغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله. السلام عليكم.